بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الله الله الله الله يا جبار، الله الله الله عليك ببشار، عليك ببشار يا شعب سوريا فوت بولادك الأبطال، أهون عليك الموت من القهر والإذلال، يا شعب سوريا فوت بولادك الأبطال، أهون عليك الموت من القهر والإذلال، وحمص وفدرعة ودمشق والبنياس، الخطوة مش رجعة تملى القلوب بحماس، يا شعب سوريا فوت بولادك الأبطال. الله الله الله الله يا جبار، الله الله الله عليك ببشار. الحمد لله الذي أرشد وهدى ووفق من شاء من عباده طريق الهدى، ومن أضل فلن تجد له وليا مرشدا. نحمده سبحانه لا تحصى آلاؤه عددا، ولا تنقطع فضائله مددا، ونشهد أن المبعوث رحمة للعالمين محمدا كرم رسولا وشرف محتدا، فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته أنوار الدجى وصحابته مصابيح الهدى، صلاة وسلاما دائمات سرمدا. ثم أما بعد، مرحبا بكم في هذه الليلة المباركة والأمسية الميمونة في هذا المؤتمر الحاشد مع هذه الثلة المباركة والكوكبة الزاهرة من علماء الدعوة السلفية، لنعلن للعالمين كلمتنا وقد قلناها في كل ملمة: نحن أمة واحدة، ألمنا واحد، فرحنا واحد، وحزننا واحد، يد واحدة على من سواهم، تتكافأ دماؤهم ويقوم بذمتهم أدناهم، أمة تمرض لكنها لا تموت، يتسلط عليها الطغاة لكنها لا تخضع أو تستسلم أو تحني رقابها لغير خالقها. فالشام وسوريا في القلب سويداؤه، وأخوة الإيمان له دواؤه وشفاؤه. الشام، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين ولعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قالوا: أين هم يا رسول الله؟ قال: ببيت المقدس وأفناء بيت المقدس. وعند البخاري: هم بالشام. الشام قول ربنا سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. البركة بأرض الشام من العريش إلى الفرات. قال تعالى: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. الشام مبعث الأنبياء ومهبط الوحي، وكفاتهم أحياء وأمواتا. قال صلى الله عليه وسلم: طوبى للشام. فقلنا: لأي ذلك يا رسول الله؟ قال: لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها. الشام أرض الملحمة. قال صلى الله عليه وسلم: فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت الملاحم بعث الله من دمشق بعثا من الموالي أكرم العرب فرسا وأجودهم سلاحا يؤيد الله بهم الدين. سوريا ودماؤها النازفة، نساؤها الثكالى، أطفالها اليتامى، بيوتها المهتمة، أحداثها الدامية التي تعتصر قلب كل مسلم. أحداث سوريا وكلمة فضيلة شيخنا المفضال الدكتور سعيد عبد العظيم حفظه الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، جزاكم الله خيرا على مشاركتكم وعلى حضوركم، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، هو سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. تتنوع الاهتمامات وتختلف الانشغالات وتموج بنا الأحداث، البعض يتكلم على اختيار الرئيس وقد ينشغل بهذا الحدث، اللجنة التأسيسية، وضع الدستور، مسائل كثيرة، واليوم الواحد يحمل في طياته الكثير من المعاني، والدنيا أشبه بجهاز صغير، والواجب علينا أن ترتفع همتنا باتباع دعوة الإسلام، ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منه، وإلا فكل هذه الانشغالات سواء كانت على مستوى الفرد أو الأسرة أو الدولة لا ينبغي أن تشغلنا عن هموم المسلمين في سوريا وهنا وهناك. فالهم واحد، والمسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدماهم، وهم يد على من سواه، علو همة وشمولية نظرة، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها، وذكر قال: تجدون الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. ولا يليق بنا في هذه الآونة ولا في غيرها أن نغرق في شبر مية كما يعبر البعض ويقول، وإلا فهذه المرحلة مرحلة فارقة في عمر التاريخ بكل معاني الكلمة، بمعنى ليست عبارة بلاغية نرسلها وسط الكلمات ندبج بها العبارات، لا، هي مرحلة فارقة بكل معاني الكلمة. ولله أوس آخرون وخزرج، فترتفع همتكم بارتفاع هذه الدعوة المباركة التي شرفتم بحملها، عندما قلنا: كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في اتباع من خلف، وما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم دينا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. أنتم عندما تهتمون بقضية المسلمين في سوريا هو اهتمام بالنفس في واقع الأمر وحقيقته، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. وفي الحديث أداني جبريل فقال: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وأن عزه استغناؤه عن الناس، فالسعي في تفريج الكربات وقضاء الحاجات إنما هو سعي في واقع الأمر وحقيقته لمصلحة النفس. وإلا فخذلان قضايا المسلمين هنا وهناك أيضا خذلان للنفس، أحوج ما تكون لنصرة والجزاء من جنس العمل، اعمل ما شئت كما تدين تدان. الإنسان يقدم لنفسه، وقدموا لأنفسكم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. مرت الثورة ولربما كانت الكلمات والاتهامات والتنقصات بأن فلانا الفلاني لم يسعى للوقوف في ميدان التحرير، لم يشارك في الثورة منذ بداياتها، والبعض يعد على يدي في اليوم الأول كنت موجودا وأنت لم تكن موجودة. يا ليتنا نستصحب هذا المشهد وبغض النظر شاركنا أو قصرنا، وإلا فمن تاب الله عليه، من قصر عليه أن يستدري، من أحسن فعليه أن يزداد إحسان. والقضية لم تقتصر على مصر، لا أبدا، تتعداها إلى أرض الشام، تتعداها إلى سوريا، تتعداها إلى كل بقعة يستنصرك فيها المسلمون. لا بد من علو همة، لا بد من شمولية نظرة. من كان يتكلم على ولاة الأمر وأنه لا يصح الخروج على ولاة الأمر إلى غير ذلك من الكلمات الساقطة التي أطلقها البعض مع من يصد عن سبيل الله وينفر من طاعة الله وينصب من نفسه ندا وإلها مع الله، لا تنسوا الدروس البليغة التي كنتم تتحدثون وتتكلمون فيها. وإلا فالنظام السوري أشبه بمخلب قبط، نظام عميل بكل معاني الكلمة، نظام فاقد للأهلية وللشرعية، بمعنى لو كان مع الإنسان 10 أسهم لرمى هذا النظام النصيري ب9 و1 في أهل الكتاب كما قال شيخ الإسلام عن العبيديين الذين أقاموا الدولة الفاطمية وكان ظاهرها الرفض وباطنها الكفر المحض. وإلا فالدولة النصيرية والنظام النصيري أشر وأشد على أهل السنة من الأعداء الظاهرين من أوروبا ومن الغرب. ولذلك عندما يمكنون له لابد من قراءة الواقع قراءة واعية، لابد من بصيرة بالسنن الشرعية وبالسنن الكونية. هذا النظام يساعد اليهود التجسس وإرسال السلاح لأنه لم يطلق رصاصة على يهود بينما قتلوا 10,000 من أهل السنة هناك كما ذكرنا مخالب قطع شأنهم كشأن الشيعة في العراق، كانوا أشبه بمخلب قط. النكاية التي فعلها الشيعة في أهل السنة في العراق كانت أشد من النكاية التي فعل الأمريكان. الاعتراف بالحق فضيلة وجحده رذيلة، ووزن الأمور بميزانها مطلوب. وإلا فهؤلاء هم الذين فتحوا أبواب بغداد للأمريكان، وكذلك الأمر بالنسبة لهذا النظام النصيري كما ذكرنا لم يطلق رصاصة على يهود بينما قتلوا 10,000، والناس هناك قد يستطيعون مواجهة الدبابات. احتكوا واسمعوا اقتربوا من المشاكل، وإلا فلست بمنأى. يعني ما يحدث للمسلمين في سوريا قد يحدث معك إن لم يكن اليوم فغدا، وعلى ذلك تدور الدوائر. والخذلان كما ذكرنا ثمرته خذلان، يعني لابد من أن ترفع حامتك، لابد وأن ترتفع بارتفاع هذه الدعوة التي شرفك الله بحملها. لما قالوا 3 من كنا فيه كنا عليه، الباغي إنما بغيكم على أنفسكم، والنكث فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، والمكر وما يحيق المكر السيء إلا بأهله، هذه سنن لا بد من قراءتها قراءة واعية. لما ننظر لحالة الخلق تجاه هذه المأساة يهولك الأمر، ولكن طبعا مع معرفة الواقع ومرارته الذهول يزول. أمريكا بعثت بقطع من الأسطول السادس لنصرة كلب في قعر المحيط لنجدته. ما الذي فعلوه والدماء تسيل في سوريا؟ لم يفعلوا شيء، شجب واستنكار وانتظار حتى يفرغ المجرم من الضحية، وبعد ذلك ستتخلونهم كما فعلوا في ليبيا وغير ليبيا. ما الإغراء، المسألة واحدة، ستدخلون في سوريا لتقسيمها، ومخططات التقسيم لم تقتصر على العراق أو السودان، لا، تتعداها إلى السعودية، تتعداها إلى مصر، إلى ليبيا. سمعتم ما يحدث في إقليم بركة وتقسيم ليبيا، مخططات دول الخليج مرشحة للانقسامات، مصر 4 مناطق، كل ذلك مخططات أعداء. فانتظرون حتى يفرغ الجاني والمجرم من الضحية، ثم بعد ذلك يتدخلون لالتهام الكعكة. هذا هو شأنهم وهذا هو حالهم. وإلا فأين حقوق الإنسان؟ أين نصرة الأقليات؟ أين منظمة العدل الدولية؟ أين مجلس الأمن والأمم المتحدة؟ كلها منظمات مشبوهة لا تعولوا عليها. القلوب تتعلق بخالق الأرض والسماوات في جلب النفع ودفع الضر. فوض الأمر إلينا، نحن أولى بك منك، فلا الاكتفاء لا لأمريكان ولا الاتحاد الأوروبي حتى ينصر قضية المسلمين في سوريا. أتكون في عنان؟ ما الذي قال بعدما رأى المذابح والمجازر؟ قال لابد من الاستمرار في الحل السلمي. حل سلمي ده وكأن كما ذكرت واحد جاني مجرم مفتول العضلات بيفتك بالضحية، وأنت تقف موقف المتفرج وتقول ننتظر حتى يفرق من ذبحه ثم تحل القضية. هل هذا حل؟ مأساة كما ذكرنا. وإن كان هذا هو موقف الأعداء الظاهرين، فمواقف مخالب القطع هنا وهناك لا تكاد تختلف. الناس في الخليج دافعوا $1,000,000 لحديقة حيوان لندن. ما الذي قدموه لقضية المسلمين في سوريا؟ لم يقدموا شيئا. الناس هناك قد يستطيعون مواجهة الدبابات، ولكن طائرات تستخدم في الفتك بالمسلمين في سوريا. الشبيحة، جهاز المخابرات، قادة الجيش، كلهم من الطائفة النصيرية. هذا نظام عميل، والولد عندما يشابه أباه لا يستغرب. ما هو الأب الكبير استخدم المذابح في حماه، أباد المسلمين هناك بالطائرات، والابن على شاكلة أبيه كما ذكرنا. والحرب عقائدية، بمعنى عدم الاهتمام أو الالتفات للجانب العقائدي فيما يحدث في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وهنا وهناك. هذا تفريغ للقضايا من عنصرها القوي والوحيد، وإلا فما يأتي بعد ذلك من استلاب الخيرات ونحو ذلك لا داعي للغشم، لا داعي لانتماص البصيرة. وحتى من تكلموا على الاستعمار وأن الاستعمار حمل عصا على كتفي ورحل، أبدا، هذه غفلة غير مقبولة. هو ما رحل إلا بعد تركه للأذناب يتحكمون في البلاد والعباد هنا وهناك. ولذلك قبل أن يرحل كان النظام التشريعي الفرنسي تقسيم للبلدان الإسلامية، سياسات فرق تسوى. هذا هو شأنه. الحرب عقائدية، جيوش المنصرين أتت للعراق، ذهبت إلى أفغانستان قبل أن يذهب الجيش بعتاده وعدده وبخيله وخيلائه. كان جيوش للتنصير هناك في العراق، حرب عقائدية بكل معاني الكلمة. اقرأ خبرهم من خالقه، ولا يزالون يقاتلون حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ولا ينبئك مثل خبير. ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقون ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. انتهاك للأعراق، قتل لشيوخ الركع والبهائم الردع وللأطفال الردع، حرب تصب على أهل السنة والجماعة. بماذا نفسرها؟ عندما يتواطأ الشيعة مع النظام النصيري، يعني ما الذي تستفيد من ذلك؟ بماذا تسمي هذا الحدث؟ حزب الله في الجنوب اللبناني بعث 150,000 لمناصرة الجيش النصيري. لماذا هذا التواطؤ؟ لماذا هذا التعاون؟ ارتجال؟ صدفة حدثت؟ أبدا. ما هو النظام الإيراني على شاكلة النظام النصيري، عقائد متوافقة. حزب الله في الجنوب اللبناني هو النظام النصيري في سوريا، كما ذكرنا توافق عقائدي. حرب إبادة لأهل السنة والجماعة. الصين وروسيا يساعدون النظام النصيري في العراق. وضبط نفس إلى غير ذلك من الشعارات ومن الكلمات. لابد من التعرف على الواقع، من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. لابد من معرفة في الأرضية ما يحدث. احذر عدوك، اعرف عدوك كيف يفكر، وإلا فالمسألة ما تقتصر على عداوة أمريكان واتحاد أوروبي، لا أبدا. مخالب القطط، الأدناء، طابور النفاق الذي يصد عن سبيل الله ويرفض تطبيق شرع الله، يرفض الدستور الإسلامي، طالع وسائل الإعلام كلها حرب لا هوادة فيه على التقسيم 50% و50%، والدستور يجب والدستور يكون، وكل ذلك تخوف من أن تحكم البلاد والعباد بشرع الله. ضاقت صدورهم بدين الله، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. قد وصفهم من خالقه، كما ذكرنا لابد من الارتفاع لمستوى الحدث. لا نقول ذلك يأسا وقنوطا، لا أبدا. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، وأنا أبشركم الله. وإلا فالمسألة كانت أن هذه الشعوب غيبت عن دين الله تبارك وتعالى. ما أنتم سمعتم الأحاديث الواردة وشأن الشام وفضل الشام، تقول الله في خلق شؤون، كيف يستيقظ الشام، كيف يعاود الالتزام بدين الله. والله الدنيا لا تخضع أبدا لحسبة مادية، حسبة الواحد زائد واحد تساوي اثنين حسبة خائبة، حسبة فاشلة، حسبة مادية لا تصلح إلى ما خضعتها للقواعد الإيمانية. وإلى فما يحدث ويدور في سوريا، تقول الناس سينتهون لا محالة، الدعوة انتهت، لن تسمع بصوت الإسلام أبدا. كن على بصيرة في أحرض وأحلك اللحظات. وإلى فانظر البعث الإسلامي يخرج من المساجد، من يخاوم النظام النصير الآن يخرجون من المساجد. تسمع البعض من قادة السوريين يقولون والله كنا نقول نحتل 30 سنة لكي ننهض، لكي نستيقظ، ولكن هذه الحرب الشائنة التي تدور عجلت بتخريج أجيال إسلامية جهادية. انظر تدبيرهم، تدبيرهم كيدهم يرتد إلى نحورهم. وإن الله لا يؤيد هذا الدين برجل فاجر وبأقوام لا خلاق لهم. ما أنت قد تدر في الدمع وتبكي وكلك حاصر على المأساة التي تحدث، وتشعر بأوجاع المسلمين وآلامهم في سوريا وهنا وهناك، ولكن ذلك لا يدعوك أبدا إلى يأس، إلى قنوط، وإلى فبعث إسلامي نور الظلام، نور النور يخرج من جنح الظلام. انظر للنور الفجري عندما تشتد الحلكة، حلكة الليل يأتي الفجر، يأتي ونفس القضية، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. هي السنن، تعرفوا عليها. بعث إسلامي. كان البعض يقول عجبا لمن يبكي على من مات جسده ولا يبكي على من مات قلبه وهو أشد. أنت تبكي على موات الأجساد، وهذا قتل وهذا جرح وهذا جرى له كذا وهذا حدث له كذا، حقه لا بأس بذلك، ولكن لا داعي للانخفاض. كما ذكرنا فجر قريب، نصر قريب، أقول ذلك بإذن الله تحقيقا لا تعليقا. النصر آتي لا ريب في ذلك، إذا ما اشتد الفقر، إذا ما اشتد الظلم، آذن بنصر قريب. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء. هذا وعد قدير جل في علاه. انظر ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وآمان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. لما أخذوا برأس الأمر جعلهم ربنا تبارك وتعالى رؤوسا، والتمكين محض فضل وتوفيق من الله. فالأمة تعود إلى دينها، تصطالح مع كتاب ربها وسنة نبيها. وأنا كنت أتعجب حقيقة لحال الشام ولحالة أهله. أين الالتزام؟ أين معاني الأخوة التي تتحدثون وتتكلمون عنها وتشاهدون؟ الشعب كان مقهورا، كان مقموعا، فما كادت هذه الثورة تطلق شراراتها إلا وعادوا مرة ثانية للالتزام بدين الله. وهذا يبشر بخيرات، يبشر ببركات. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وخذ على سبيل المثال إلى الحصر من الواقع المشاهد من الأيام القريبة، كيف زال النظام، كيف انتهى ما يسمى بأمن الدولة، رعب لا حد له. الناس ما كانوا يستطيعون الهمس، كيف تبدل الحال وتغير؟ تقول محض فضل وتوفيق من الله. إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقام معتقل الأمس، صاروا هم الذين يحكمون البلاد اليوم. تقول لله في خلق شعور كانوا معتقلين من أمس، ومقام عبد لله مقام ذل إلا وأقامه مقام عز. شريطة أن يكون ذلك لله وفي سبيل الله تبارك وتعالى، أن يصير أمثالكم على مثل هذا النحو عافية، وساحة العافية أوسع للعاود. هل كنتم تستطيعون أن تجتمعوا مثل هذا الاجتماع؟ نعمة عصر الآيات البينات. ولذلك أقول إرهاصات بين يدي حدث ضخم، ولتعلمن نبأه بعد حين. كل يوم في جديد، الدنيا سريعة التقلب، وكأننا على أبواب حدث غير مسبوق. الأيام هذه أيام فارقة، والمستقبل للإسلام بغلبته وظهوره على الأديان كلها إن كان، ولا بد من تمحيص وألام شأنها كشأن ألام الوطن، ألام المخاض. وبعد ذلك يأتي الجنين والكل يبتهج، ونفس القضية هي هي. سئل الإمام الشافعي رحمة الله عليه أن يمكن العبد أم يبتلى؟ قال لا يمكن حتى يبتلى، لا يمكن حتى يبتلى. هذه سنة لابد من معرفتها. هل ستنال المنى وأنت نائم على سريرك؟ قالوا منيل المطالب بالتمام، هكذا كنتم تتعلمون. ومن جد وجد، ومن زرع حصد، ومن طلب العلا سهر الليالي. أنا في طلب الدنيا كانوا يرددون، فكيف بمن طلب نعيما لا ينفع وقرة عين لا تنقضي؟ لابد من بذل، لابد من جهاد كبير. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا وإن الله لمع المحسنين. هذه دماء الطاهرة الزكية التي تسيل على أرض سوريا ستعجب بزوال النظام بإذن الله. النظام الآن يعاني من رقصة مذبوع، يعني رحل بشار الأسد، رحل أسرته، رحل أسرته تحسبا لما سيأتي وما سيأتي قادم بإذن الله تعالى. إن لم يكن اليوم فغدا. قلت الصاحب ياسين الرجل الأعظم إلا بسلاح الإيمان، وكأن قتله ومصرعه كان سببا في زوال أمة بأسلحة. بعدما قتل قال سبحانه وما أنزلنا على قومه من بعد من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد، تدمر أمة بسبب صاحب ياسين. أي نعم لزوال الدنيا أهوى مع الله من قتل رجل مسلم. ربنا يغار إذا ما انتهكت محارمه. لا طاقة لأحد بحرب الله جل وعلا. قال إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إلا الله معنا وأنا أقسم بالله ولا أحنف لو نفضنا أيدينا جميعا من هذه القضية وكان منا الخذلان. لهم المسلمين في سوريا فاثق تماما أن الفرج قريب وأن النصر إن لم يكن بك فبغيره وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم وما يعلم جنود ربك إلا هو. فهي قضية بإذن الله تعالى ستصل إلى منتهاها، والنصر حتما ستحقق بإذن الله تعالى. أقول ذلك تحقيقا لا تعليقا. إن كان ولا بد كما ذكرنا من مرارات وابتلاءات ومحن حتى اشتد العود حتى تقوى أنت، وإلا فمع الطراوة لا تكاد تثبت لا تكاد تنهار مع أول عقبة، فالمعاناة هذه تولد رجولة تولد مروءة تولد نخوة معرفة بطبيعة الطريق، بمعنى عندما تعاني إذا ما واجهت تقول والله المسألة محسوبة ومحسوبة سلفا، وإلا فهو طريق مسلوك لست بأول ولا بآخر من يسير فيه. ربنا تبارك وتعالى بين لنا طريق الأنبياء والمرسلين كيف كانت الابتلاءات والنصر عقب الصابرين، قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين، نصر عبده نوح، نصر عبد الله الغلام، نصر نبيا كما نصر أهل الكهف، انتصر كل مسلم دخل في معركة لا بد وأن ينال قسطه وحفظه من النصر، حتى وإن قتل يقتل شهيدا كل الناس يموتون، ولكن هل كلهم يلقى شهادة؟ ما كاد يموت صاحب ياسين إلا ودخل جنات النعيم، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. شهداء أحد لما انتقلوا إلى ربهم ووجدوا ما أعده سبحانه لعباده الشهداء قالوا من يبلغ عنا قومنا أن لقينا ربنا فرضي الله عنا ورضينا عنه، فكان هذا البلاء. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه أمة أدركت طبيعة الموت، رفعة الموت عندها علو يمنى في الحياة وعند الممات، فلا خور أبدا ولا جزع، من عاش عاش حميدا ومن مات مات شهيدا. ولذلك سعيد بن جبير عندما أتى جند الحجاج بن يوسف لأخذه بكاه ابنه قال ما يبكيه، ما بقى وأبيك بعد 50 سنة، لقد كنت أنا وصاحبان لي دعونا حين وجدنا حلاوة الدعاء وسألنا الله الشهادة فكلا صاحبي رزقها وأنا أنتظرها. ناس بهذه الكيفية لا يبخلون بنفس لا يبخلون بمال، عرفوا الموت مظان، سابقوا الريح في مرضات الله وفي طاعة الله، نطقوا بالحق وإن كان مرا، كان هذا هو شأنهم، ولذلك سادوا الدنيا بأسرها. ولذلك وأنتم تقولون كل خير في اتباع من سلف، لابد من تشبه بالصالحين، والتشبه بالصالحين صلاح. ما الذي قدمناه للمسلمين في سوريا؟ كل منا يسائل نفسه، قد لا تستطيع الذهاب، قد لا تستطيع، وإن كان البعض منهم كم في السلوم نساء ورجال قريبا من 80، بعض إخوانكم ذهبوا إلى هناك مواسابل بالمعاني التي يحتاجونها وكلمات ونحو ذلك، أطعمة وأدوية، انتقلوا إلى ليبيا، ما زال طوائف منهم في لبنان، طوائف في تركيا، طوائف في الأردن، وهنا وهنا يحتاجون إلى مواساة. وأنت كما ذكرت في واقع الأمر وحقيقتك واسي نفسك تجود على نفسك، فلا تبخل عليها، قد لا تستطيع الذهاب ولا الجهاد في سبيل الله، وإلا فهذا نظام فاقد للأهلية فاقد للشرعية. وكما ذكرت لو كان مع الواحد 10 أسهم يرميه ب9 يرميه ب9 أسهم بمعنى عزله وإقالته، هذا أمر واجب شرعي على من استطاع. وفي الحديث جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم قد لا تستطيع لا بذل مال، وإن كانت الحسابات مفتوحة ابحث عنها، ابحث عنها، بمعنى لا يصح أن يكون المسلك كما أعرض للبعض ويقول بارك يا جامع السنة مش عارف حساب، افتح حساب اسأل، الحسابات موجودة، كيف نودع فيها، كيف نرسل، من المؤتمن، هل يصح وضع الزكاة في هذا المصرف؟ جماهير علماء السلف قيدوا مصرف في سبيل الله بالغزاة بالمجاهدين، هذا قول جماهير العلماء سلفا وخلفا، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي النفاق والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، قد لا تستطيع لا هذا ولا ذاك، انشر الأمر، لابد من دعوة، لابد من علو همة، لا ربما ما زال البعض يتكلم في الأفلام القديمة والحديثة والأغاني القديمة والأغاني الحديثة، لا ربما ما زال الإنسان يهتم بالولد الذي لم يشرب كوب اللبن والثاني الذي لم يأكل صدر الفرقة، اهتمامات وطيرة على أشكالها تقع كما ذكرنا، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، إنما سعيكم يقول سبحانه يقول كل يعمل على شاكلته، فاختلفت المساعي واختلفت الأشكال، ما الذي تهتم أنت به؟ انشر القضية، واضح المفاهيم أن هناك من يعاني في سوق، والله حتى لو كنا نعاني هنا ما في أزمة سولر وأزمة بنزين وأزمة وأزمة، لما أتذكر أنا ما يحدث للمسلمين في سوريا أقول أنا في نعمة لابد من تهدية شبوكها، وأما بنعمة ربك فحدث، قالوا لا تنظر إلى نصف الكوب الفارغ ولكن انظر إلى نصف الكوب الملآن، أنت في نعمة حافظ عليها، وإلا فالنعم تزول بالجحد والآيات تزول أيضا بالإهمال، ضرب لنا سبحانه المثل لما حدث يوم أحد حتى مع الأفاضل غيرة ويل من خلقه لما خلفوا السنن تبدل النصر إلى هزيمة، قتل 70 من خيرة الله من خلقه، أغمى على النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعية، تساءل البعض وقالوا أن هذا كانت الإجابة قل هو من عند أنفسك، وشرعت الآيات توضح الأسباب، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمن وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، لا تحتاجوا لصلاح لصلاه وصيام وتقصير ثوب واطلاق لحيه، اذا ما قصرتم وفرطتم اذا ما اذنبتم وعصيتم فاعلموا ان السنن لا تعرف المحاباه لا تعرف المجاملات، ضرب المثل ببلعم بن باعوراء اتاه ربنا اسمه الاعظم الذي ان سئل به اعطى وان دعي به اجاب، لما طلب منه قومه أن يدعو على نبي الله موسى فهم أن يفعل تحول لسانه بدعائه على نفسه وعلى قومه، وضرب به المثل واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها أي بهذه الآيات البينات، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، هذا رجل كان من الصلاح بمكان أوتي الاسم الأعظم ولكن لما تنكى بالصراط لما خالف الطريق ضرب لي مثل الكلب، فالإنسان لابد وأن يحسن المسير إلى الله إحسان حتى الممات، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أنتم تعيشون في نعمة تجل على الوصف أدوا شكرها، وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، قيموا نعم الله بشكر الله، كان عمر بن عبد العزيز يقول النعمة سبب الشكر والشكر سبب المزيد، ولن ينقطع المزيد من الله حتى ينقطع الشكر من العبد، إن لم تستطع إشاعة القضية وتوضيح المفاهيم وإزالة الشبهات والارتفاع بالنفس والأمة إلى الأمر الذي يرضي الله عنا لا أقل من دعوات صالحات كل الليل وأنت ساجد يدعو للمسلمين في سوريا وهنا وهناك. لما سئل علي بن أبي طالب كما بين السماء والأرض قال دعوة مستجابة. كان البعض يقول إني لا أعلم متى يستجاب لي، قيل له ومتى يستجاب لك؟ قال إذا فتح لي في الدعاء. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. قال واستفتحوا، أي أذن لهم في الدعاء على من ظلم وخاب كل جبار عميق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، دعوة يرفعها ربنا دون الغمام ويقول وعزاتي وجلالي لأجيبنك ولو بعد حين. ونحن نستمع هذا الاجتماع المرحوم، نسأل ربنا جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمكن لدينه في الأرض وأن يفتح له قلوب الناس. اللهم أنت المسلمين المستضعفين في سوريا وفوق كل أرض وتحت كل سماء، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم اغفر لصغيرنا وكبيرنا وحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم فرج الكرب عن المكروبين واقض الدين عن المدينين وسدد حاجة المحتاجين وفك أسر المسؤولين برحمتك أرحم الراحمين. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. خير الجزاء على هذه الكلمات التي هي كالغيث الهتوم يتنزل على القلوب الطيبة فينبت فيها من الخير الكثير. نرجو من إخواننا الوقوف على حافة المؤتمر، لا زال هناك متسع في أرض المؤتمر رجاء حتى تنسال حركة المرور، جزاكم الله خيرا، حتى لا نعيق سير الناس، نتعاون جميعا معه وجزاكم الله خيرا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير، بيدك الخير فكل قضاء يقضيه الله عز وجل على عباده خير، فالخير اليه سبحانه وتعالى ولا ينسب الشر اليه عز وجل في وجه من الوجوه، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، إن الله هو السميع البصير. سبحانه وتعالى قضاؤه كله خير وقضاؤه كله حكمة وقضاؤه كله رحمة. سبحانه وتعالى القائل في كتابه وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كشفت الأقنعة، سقطت الأقنعة وكشف زوجهم وبان كذبهم. أصحاب العقائد الباطنية الرافضية والمنظمات الدولية شرقية كانت أو غربية لا يعملون إلا لصالحهم وحسب. هؤلاء هم الذين نصبوا هؤلاء العملاء ليذلوا شعوب الإسلام والمسلمين. والآن عندما تراق دماء أهل السنة في سوريا أو في أي مكان فلا بأس، أما إن مات كلب من كلابهم صيروا حاملات الطائرات وصيروا الجيوش هنا وهناك، لكن إذا مات المسلمون أهل السنة فضيلة شيخنا الشيخ سعيد عبد العظيم، نستمع إلى نشيد عن سوريا مع المنشد المحبوب الأخ أبو عمار. المرسلين والحمد لله رب العالمين. يقول الشيخ محمد صادق عمرو جاهم فاتح سيارة إن شاء الله تعجبكم. دعوا ربي بارك فيها وعلى أعداد حرصوا عليها وادي نصيحة فانصح بيها بدر سلطان وفخر أنيس سلفي وعلها لأي جليس دعوة عظيمة وفخر أنيس شفت القيم أو إدريس عقل وحكمة مسخروا ليها عقل وحكمة مسخروا ليها دعوة ربي بارك فيها وعلماء فاضل حفظوا عليها دعوة ربي بارك فيها وعلماء فاضل حفظوا عليها ودي نصيحة بنصح بيها ما تنسوا الفضل للي راعيها ما تنسوا الفضل للي راعيها سلفي وأقولها ولا تندم دعوة كبيرة وبيها بتقدم سلفي وأقولها ولا تندم دعوة كبيرة وبيها بتقدم ويكفيني فخر ابن المقدم علم وفضل توجوا بيها علم وفضل توجوا بيها دعوة وربي بارك فيها وعلماء فاضل حفظوا عليها دعوة وربي بارك فيها وعلماء فاضل حفظوا عليها ودي نصيحة بنصح بيها ما تنسوا الفضل للي راعيها ودي نصيحة بنصح بيها ما تنسوا الفضل للي راعيها سلفي وأولى في عصر جديد دعوة قوية بقلب حديد سلفي وأولى في عصر جديد دعوة قوية بقلب حديد ومفتي الدعوة شيخنا سعيد أكبر همه خوفوا عليها ومفتي الدعوة شيخنا سعيد أكبر همه خوفوا عليها أكبر همه خوفوا عليها دعوة وربي بارك فيها وعلماء فاضل حفظوا عليها ودي نصيحة بنصح بيها ما تنسوا الفضل للي راعيها ودي نصيحة بنصح بيها ما تنسوا الفضل للي راعيها ما تنسوا الفضل للي راعيها سلفي وأقولها ونور قدامي دعوة جليلة ما حد أوهامي سلفي وأقولها ونور قدامي دعوة جليلة ما حد أوهامي شيخ عقيدة ياسر برهاني صخرة تحطم كده عديها شيخ عقيدة ياسر برهاني صخرة تحطم كده عديها صخرة تحطم كده عديها دعوة وربي بارك فيها وعلماء أفضل فاضل حفظ عليها دعوة وربي بارك فيه. سمعوني وعلماء فاضل حفظ عليها ودي نصيحة بنصح فيها ما تنسوا الفضل للي راعيها ودي نصيحة بنصح فيها ما تنسوا الفضل للي راعيها سلفي وأولها وما فيش ريبة دعوة أصيلة في عقيدة رايقة سلفي وأولها وما فيش ريبة دعوة أصيلة بعقيدة رايقة أهل الفقه شيخنا حطيبة أمة في نفسه جاهد ليها شيخ أهل الفقه شيخنا حطيبة أمة في نفسه جاهد ليها أمة في نفسه جاهد ليها دعوة وربي بارك فيها وعلماء فاضل حفظ عليها دعوة وربي بارك فيها وعلماء فاضل حفظ عليها ودي نصيحة بنصح فيها ما تنسوا الفضل للي راعيها ودي نصيحة بنصح فيها ما تنسوا الفضل للي راعيها سلفي وولها وقلبي سعيد دعوة جميلة وفكر سديد سلفي وولها وقلبي سعيد دعوة جميلة وفكر سديد أدب الدعوة شيخنا فريد ولسان حاله موقوف ليها ولسان حاله موقوف ليها. جزا الله خيرا أخونا المنشد أبو عمار. وإن كان يعني هو بين أخونا الكاتب فضل مشايخنا الأفاضل هؤلاء الفرسان الذين قاموا على هذه الدعوة. هذه الدعوة قام بها هؤلاء الستة، هذه الدعوة التي تنتشر الآن في ربوع المعمورة في كل أرجاء الدنيا. الدنيا بأسرها تنتظر السلفيون، تنتظر الدعوة السلفية بالإسكندرية. هذه الدعوة المباركة قام بها هؤلاء الست، وأنتم على موعد بإذن الله تعالى في يوم الخميس القادم، على موعد بإذن الله تعالى في يوم الخميس القادم هنا في هذا المسجد مع المحاضرة الحوارية الحاشدة مع فضيلة الشيخ محمود عبد الحميد، وهي بعنوان الدعوة السلفية واستشراف المستقبل. بعنوان الدعوة السلفية واستشراف المستقبل. وسوف تسمعون ما يسركم ويقر أعينكم بإذن الله تعالى عن هذه الدعوة المباركة التي قام بها هؤلاء الفرسان الكبار. نسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالهم في موازين حسناتهم. ونعود إلى الشام، سوريا التي يعتصر القلب لأجلها، نساؤها السكالة، نساؤها الأرامل، أطفالها اليتامى، بيوتها المهدمة، مزارعها المجرفة، دماؤها السائلة. الشام آية الله عز وجل بنزول عيسى المسيح عليه السلام في آخر الزمان عند المنارة البيضاء ليحكم بشريعة الإسلام ويقتل على أرضها المسيح الدجال. قال صلى الله عليه وسلم: ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. الشام أرض البركة والخير. يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. الشام تكفل الله عز وجل بها لنبيه صلى الله عليه وسلم: فلا تخربه الفتن، وإنما ما يجري هو من حكمة الله سبحانه وتعالى ورحمته ولطف تدبيره عز وجل لعباده ولأهل الشام. فقد تكفل الله عز وجل بالشام لنبيه صلى الله عليه وسلم. فعن عبد الله بن حوالة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستجندون أجنادا، جندا بالشام وجندا بالعراق وجندا باليمن. قال قلت: يا رسول الله خير لي. قال: عليك بالشام، فمن أبى فليلحق بيمنه وليسق من عذره، فإن الله تكفل لي بالشام وأهله، فإن الله تكفل لي بالشام وأهله، فإن الله تكفل لي بالشام وأهله. ويقول صلى الله عليه وسلم: عليك بالشام فإنها خيرة الله من أرضه، يجتبي إليها خيرته من عباده، فإن أبيتم فعليكم باليمن. مع شيخنا الفاضل فضيلة نشيد. الآن نستمع إلى نشيد من سوريا. أولا أخونا عمار العاني من حلب الصامدة، حلب أهل السنة التي تسلط عليها جحش سوريا، جحش سوريا هذا اسمه الحقيقي. السلام عليكم. وكبر عليهم يا الله يا ابن بلادي يا ابن بلادي. الله أكبر، زلزل عرش الشبيحة، هل أعادي هل أعادي. قتلوا أمي وخي وشرد أولادي أولادي، قتلوا أمي وخي وشرد أولادي أولادي. ويا رب انصرنا عليهم يا جبار يا جبار. وقصفوا المآذن علينا وهدموا الدار هدموا الدار. وحرقوا المصحف، وين الإسلام يا للعار يا للعار. وحرقوا المصحف، وين الإسلام يا للعار يا للعار. وكبر عليهم يا الله يا ابن بلادي يا ابن بلادي. وزلزل عرش الشبيحة، هل أعادي هل أعادي. وقتلوا أمي وخي وشرد أولادي أولادي. وقتلوا أمي وخي وشرد أولادي أولادي. وأنا الشاهد حلمي يما بشهادي بشهادي. وإن جيتك يما مستشهد زغريدي زغريدي. وأما نسيروا عدربي يا أخواني يا أخواني. وأما نسيروا عدربي يا أخواني يا أخواني. وعم يقتل كل شب فينا مثل الوردة مثل الوردة. وقولوا له يخاف من الله، حرام عليه حرام عليه. وعم يقتل كل شب فينا مثل الوردة مثل الوردة. وقولوا له يخاف من الله، حرام عليه حرام عليه. جاي اليوم يلي بيوقف بين ايديه بين ايديه. وجاي اليوم يلي بيوقف بين ايديه بين ايديه. وكبر عليهم يا الله يا ابن بلادي يا ابن بلادي. وزلزل عرش الشبيحة، هل أعادي هل أعادي. خي وشراد ولادي ولادي. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، في رحم كل ضائقة أجنة فراجها، والصبر مفتاح الفرج. إن غدا لناظره إلى قريب، نصر الله عز وجل آت بإذن الله تعالى. نسأل الله جل في علاه أن يعجل بفرجه لإخواننا في سوريا. اللهم عجل لهم بالفرج يا عزيز يا كريم. الآن مع كلمة فضيلة الشيخ الدكتور ياسر برهامي حفظه الله تعالى. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فرغم الآلام العظيمة التي يشعر بها كل مسلم، لأن جزءا من أجزاء الجسد الواحد الذي ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم به المثل للمؤمنين، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، جزء منه ينزف نزيفا شديدا مؤلما لكل الجسد. مع هذه الآلام نراها آلام ولادة جديدة للأمة بإذن الله تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى قد حكم في كتابه فقال: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. قد خسر العالم كله بضعف المسلمين وهوانهم. مكن الأعداء من رقاب المسلمين هذه الحثالة المجرمة وهذه العصابة الكافرة الفاجرة المعاونة لأعداء الإسلام في أرض الشام. كانوا دائما عونا للأعداء على المسلمين في تركيا، في لبنان، في الجولان، في سوريا كلها. كانوا دائما هذه العصابة العلوية البعثية عونا للأعداء على المسلمين. خسر المسلمون كثيرا، خسر العالم كله كثيرا، ولكن أيقظ الله عز وجل قلوب أبناء الأمة في مشارقها ومغاربها، ومن ضمن ما أيقظ قلوب المؤمنين في الشام في سوريا لتنتفض بإذنه سبحانه وتعالى قدرا وشرعا للتخلص من حكم هؤلاء المجرمين الذين هم شر من اليهود والنصارى والمشركين. هم من المرتدين الذين ساموا المسلمين سوء العذاب. الأمس واليوم، بالأمس باعوا أرض الجولان كما يعرفه كل أحد. أخبرني بعض الشيوخ الأفاضل الذين كانوا أطفالا في حرب 67 أن الجولان، وكان من سكان الجولان هو وأسرته، أخبرني أنهم ظلوا أسبوعين كاملين ولا يوجد جنود إسرائيليون يدخلون أرض قريتهم، مع أن المعلن أن الجولان كلها قد سقطت في أيدي إسرائيل، مع أنه لم يكن يوجد أحد. وأخبرني بعض من كان مشاركا في الجيش السوري 67 أنهم سمعوا سقوط أنباء سقوط الجولان وأعلن سقوطها ولا يواجههم أحد من اليهود، ما وجدوا جنودا إسرائيليين يواجهونهم، وإنما أتوا بعد ذلك بأيام وأعلن سقوط الجولان عندما كان حافظ الأسد والد بشار وزيرا للدفاع، يعلن احتلال الجولان من قبل اليهود وأنهم دخلوها وهم لم يدخلوها بعد. وقد أعلن ذلك السادات عندما اختلفوا معه في كامب ديفيد، وقد سمعته بنفسي في إحدى خطبه يقول: الكل يعلم، كل العسكريين في العالم يعلمون أن الجولان قد بيعت. بيقول باللفظ كده: كل عارف أن الجولان اتباعت وأنه أعلن سقوطها قبل أن يدخلها جندي إسرائيلي واحد بست ساعات، لأنها هضبة مرتفعة لا تدخلها الدبابات بأي إمكانيات إلا أن يكون من فوق الهضبة هو الذي يسمح بدخولها. فهذه العصابة منذ كانت تتولى أمر الجيش السوري وهي بطائفيتها بكونها تفرض أن تكون كل مفاصل الجيش السوري في أيدي العلويين الذين يؤلهون علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وهو منهم بريء، بل حرقهم بالنار عندما تكلموا بهذا الكفر في حياته، وقال رضي الله تعالى عنه لهم، هددهم بالتحريق، فقالوا: أيقنا أنك أنت الإله، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. ففعل فعلا وقال: لما رأيت أمرا فظيعا منكرا أججت ناري ودعوت قمرا. دعا غلامه ليلقيهم في النار والعياذ بالله، وأنكر عليه ابن عباس تحريقهم بالنار، وقال: لو كنت مكانه لأمرت بقتلهم ولم آمر بحرقهم. فقال علي رضي الله عنه مستحسنا رأي ابن عباس، قال: ويح ابن عباس لبحاث عن الهنات، يعني قال هذه هنة بالنسبة لما رآه علي رضي الله عنه. اعتبر حرقهم بالنار خطأ اجتهد فيه، لكن عذره أنه سمع قولا فظيعا غير محتمل. هؤلاء هم حزب البعث العلوي. السادات عندما أخبر الملك فيصل بأنه سوف يدخل حربا في 73 بالتعاون مع السوريين، سمعته بأذني أيضا، فقال: كيف تضع يدك في يد حافظ الأسد ده علوي؟ فقال له: معلش هنحارب معاهم. وكانت حربا هي في تنسيق مع إسرائيل في بالنسبة لحافظ الأسد، والجبهة المصرية اضطرت إلى أن تضاعف من الحمل العسكري عليها من أجل تخفيف ما يزعم أنه ضغط على الجبهة السورية. والحقيقة أن الجبهة السورية لم تحقق أي تقدم على أرض الجولان لاستعادتها، وإلى اليوم هي حارسة لليهود. وهذه الطغمة الفاجرة التي انتفض الشعب السوري لإزاحتها هي إلى اليوم تنفذ مخططات يهود، ولذا إسرائيل لا تريد إنهاء الأزمة في سوريا، والغرب لا يريد ذلك أيضا، وإنما يريد إطالة الأمد لكي يكون التدمير الكامل لسوريا الشقيقة، ولكي لا تقوم قائمة إلا بعد عشرات السنين، لأنهم علموا أن الشعب السوري قد عاد بفضل الله إلى دينه. وأخبرني الإخوة الأفاضل أن المظاهرات كلها تخرج من المساجد، وأن المقاومة تنظم في المساجد، حتى النصارى يبغضون هؤلاء العلويين، ومن يخرج منهم يأتي إلى المسجد ليخرج مع المسلمين في المظاهرة، لأن الذي يحدث في سوريا لم يرى مثله قط في التعذيب والقتل والاغتصابات، والكل يتضرر من هذه الطائفة المجرمة. في تركيا كانت الطائفة العلوية أيضا هي التي يعينها الاحتلال الغربي في قيادات الجيش التركي الذي يحافظ على العلمانية أشد من محافظة الغرب عليها. ساموا المسلمين سوء العذاب باسم حراسة العلمانية، نسأل الله العافية. كان في تركيا يحرم الصلاة بالفاتحة باللغة العربية، تخيل إماما يتقدم للصلاة في المحراب فيفرض عليه فرضا أن يتكلم أن يقرأ الفاتحة باللغة التركية. في الحقيقة ليست قراءة للفاتحة، قراءة لترجمة ضعيفة. لا يصلي الناس في المساجد إلا ويؤذن باللغة التركية. وجاء رجل أعاد الإذن لأن يؤذن بالعربية وأن يصلى بالعربية، فدبروا له مؤامرة. الجيش التركي اتهمه بالخيانة وأعدمه بعد أن كان رئيسا للجمهورية، لأنه أعاد الأذان وقراءة الفاتحة باللغة العربية في الصلاة. سبحانك ربي. من الذي فعل ذلك؟ الطائفة العلوية التي يحاربها أبناء الأمة اليوم في سوريا للتخلص منهم. وأنا على يقين من وعد الله سبحانه وتعالى، وإن جندنا لهم الغالبون، وأن الشعب الذي انتفض بعد أن بقي يتحمل أنواع الأذى والعذاب عقودا طويلة وقد انتفض اليوم. وكلما ازدادت الدماء كلما ازداد اشتعال النار التي تحرق هؤلاء الظالمين المجرمين الكافرين المرتدين، وإن تسموا بالإسلام وهو معلوم أنهم بقوا على كفرهم ونفاقهم رغم أنهم تسموا باسم الإسلام. عندما نص الدستور السوري على أن الرئيس لابد أن يكون سنيا، عندما تولى حافظ الأسد الرئاسة أعلن إسلامه. لماذا؟ لأنه كان علويا أي ليس مسلما، وأعلن التزامه بالمذهب السني، ولكن عندما مات دفن في جبل العلويين ليعلم أنه في حقيقة الأمر لم يتغير، وأنه هو وعائلته وأعوانه ما زالوا على هذه الملة الكافرة المرتدة، على هذه الملة التي أصحابها أشد حقدا على المسلمين من كل أعدائهم. لكن وعد الله وإن جندنا لهم الغالبون. وقد عاد الجيش السوري إلى التزامه بالإسلام، ولفظ علماء السوء ومشايخ السوء ورهبان السوء الذين يروجون للعلويين الذين يقولون عنهم أنهم ولاة الأمر. نسأل الله أن يكف شرهم على المسلمين. انتفض الشعب السوري وأبناؤه الصادقين في الجيش السوري أيضا تركوا هذا الجيش وكونوا لجان المقاومة وكتائب المقاومة، وانضم إليها الشباب من كل مكان. وبإذن الله لا بد أن يأتي النصر، لأن الله سبحانه وتعالى وعد بجبر المستضعفين وكسر الجبارين. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. دورنا إخوة الإسلام أن نحيي القضية حتى يظل الجسد حيا، يظل متألما لألم جزء ينزف منه. دورنا في أن نعاون إخواننا في سوريا قد باعوا كل شيء حتى لم يعد عندهم شيء يبذلون، إخوة كرام يبكون لأن ليس عندهم سلاح يدفعون به عن أنفسهم وأعراضهم، أعداد هائلة تنتظر الطلقات التي يعدونها واحدة واحدة، وهي تنزل عليهم كالمطر من قبل الجيش السوري الذي يتلقى تأييدا مباشرا من إيران ومن روسيا ومن حزب الله في لبنان، وبالأسلحة الفتاكة كلها يلقيها على الجيش السوري الأعزل. هناك أبناء سوريا يبكون لأنهم لا يجدون ما ينفقون ليشتروا به سلاحا، يعدون الطلقة واحدة واحدة لأنهم لا يستطيعون أن يلقوها هباء أو عبثا أو حتى لمقاومة الأعداء الذين هم شر من اليهود. واجبنا أن نساعدهم بقدر ما نمكن، وواجبنا أمضى الأسلحة الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل. حصر النبي صلى الله عليه وسلم النصر فيه فقال: هل تنصرون إلا بضعفائكم؟ بدعائهم وانكسارهم وتضرعهم إلى الله عز وجل. قال البخاري: باب عمل صالح قبل القتال. نريد أن نصلي وندعو لإخواننا عسى الله أن يفرج كربهم. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب سريع الحساب، اهزم الكافرين والمنافقين وزلزلهم وانصرنا عليهم. اللهم استر عورات المسلمين في سوريا وآمن روعاتهم. اللهم نجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم فرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين وارفع الظلم عن المظلومين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الله خيرا شيخنا الفاضل على هذه الكلمات الطيبة، والحقيقة لازالت معنا بعض الفقرات بعد كلمة الدكتور حازم شومان بإذن الله تعالى. هناك كلمة شكر لشعب مصر والإسكندرية من الشعب السوري، سوف يلقيها الأخ عبد الكريم من اللاذقية. ولكن دعوني قبل ذلك أذكركم بالشام، أذكركم بسوريا. الشام ملك معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، أول ملوك العرب وخير ملوكهم وأعدل الدول بعد دولة الخلفاء الراشدين. الشام مركز الخلافة وقاعدة الفتوحات ومنطلق جند الإسلام وراية الجهاد. الشام خالد ومعاذ وأبي عبيدة ومسلمة بن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز. الشام الإمام النووي وابن تيمية والنابلسي، أسد الدين شريكو وصلاح الدين الأيوبي وقطز والظاهر بيبرس. ليست الشام الأشاوس قادة الممانعة أسد علي وفي الحروب نعامة، الذين لم يطلقوا رصاصة واحدة لتحرير الأرض من دنس الصهاينة وصوبوا فوهات الدبابات والقاذفات والطائرات فوق رؤوس الآمنين العزل. هذه هي الرجولة والبطولة. كلب هذا يا ترى زعموا أسدا. لكن لا بأس يا شام، فثمن الحرية لا بد وأن يدفع، وطريق العزة والكرامة محفوف بالمخاطر تسيل على جنباته الدماء. والأمة اليوم تبعث من جديد، الأمة اليوم تبعث من جديد، ومن الآن نبدأ. أرى في الشام بعثا جديدا، عمر قاد جمعه مختار. أرى في الشام بعثا جديدا، عمر قاد جمعه مختار. أرى في كل قطر قطزا على فرسه يطرد التتار. ليس غروا يا شام، ليس غروا يا شام، خيرك باق وعريق قاطنوك خيار. جاء في فضلك الحديث صحيحا، جاء في فضلك الحديث صحيحا، فزاع منه تواتر واشتهار، فزاع منه تواتر واشتهار. ربنا ربنا عصبة الفساد استطالت واستشرت، ربنا عصبة الفساد استطالت واستشرت مكرها كبار. ربنا دنسوا كتابك، ربنا دنسوا كتابك حتى أطفئ بين دفتيه السيجار. عصبة تولى كبرها بشار، عصبة تولى كبرها بشار، زنب للغزاة باغ زنيم ساقط العهد فاجر غدار. إهن يا بشار، إهن يا بشار، أبشرن بخزي فلك النار عاجلة ولك العار. إهن يا بشار اقض ما أنت قاض، إهن يا بشار اقض ما أنت قاض، فقريبا يجتسك الأحرار. يا لقومي يا لقومي، وفي السجون عذارى قابعات يرتادها الفجار، وفي السجون عذارى قابعات يرتادها الفجار. يا لقومي يا لقومي، وفي الحديد وفي الحديد آياد داميات يئن منها الإسار. يا لقومي وفي الحديد آياد داميات يئن منها الإسار. يا ثوار الشام ثور، يا ثوار الشام ثور، قد يفلح الثوار، قد يفلح الثوار، إن طلقات هذا البطش طلق لمخاض تحوطه الأخطار، إن طلقات هذا البطش طلق لمخاض تحوطه الأخطار. أيها الصامدون في الشام، أيها الصابرون في سوريا، أيها الصابرون في سوريا، بشرى فعقب ليل لا بد يلوح نهار، فعقب ليل لا بد يلوح نهار. ومع الداعية السائر قلبه الهادر صوته، الدكتور حازم شومان، فليتفضل مشكورا مأجورا بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فيعني إخواننا وأخواتنا في الله، ربنا يبارك فيكم وجزاكم الله خيرا على المطف في هذا البرد وفي هذا الجو، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا وأن يتقبل منكم يعني هذا الحضور في هذا الجو البارد. أما بعد، يعني إخواني وأحبابي في الله، إحنا عشنا في مصر 60 سنة مضحوك علينا بجهاز أمن دولة، بقى قبل أمن الدولة كان له أسماء أخرى، بجهاز من الأمن بيحمي حوالي 1,000,000 جندي من جنود الأمن المركزي. 60 سنة مضحوك علينا، وفوجئنا جميعا يوم جمعة الغضب إن هذا النظام كله انهار في 6 ساعات بالعدد، في 6 ساعات، بعد 60 سنة خداع للأمة، بعد 60 سنة رعب للأمة، بعد 60 سنة تهويل وتضخيم لحجمهم، يقعوا في 6 ساعات بالعدد ويختفوا تماما ويكسروا كسرة، يعني سبحان الله العظيم. إخواني في الله، إحنا كنا 3,000 مؤتة قدام 200,000 واحد من الروم. ما يحدث الآن لطف من الله سبحانه وتعالى. اللي بيحصل في سوريا، اللي بيحصل في ليبيا حتى الآن، اللي بيحصل في اليمن، اللي بيحصل في مصر، لا تحسبوه، لا تحسبوه شرا لكم. إخواني في الله، المشهد الأولاني اللي هنتكلم فيه مشهد واحد من علماء السلف اسمه إبراهيم التيمي. إبراهيم التيمي كان الحجاج بن يوسف الثقفي يريد القبض على واحد اسمه إبراهيم النخعي، عالم من علماء السلف، فارسل في طلب. زمان ما كانش فيه صور يعني بيبقوا عارفين صورة الاخ قبل ما يجوا ياخدوه، فنازلين يدوروا على ابراهيم النخعي، فيعني لقوا ابراهيم التيمي عارف انهم عايزين ابراهيم النخعي، فقال لهم انا ابراهيم. خدوا ابراهيم التيمي دخلوه في المعتقل بتاعهم، عذبوه، ولدرجة ان امه لما فاتت عليه او زارته لم تعرفه من التعذيب، وهو رافض انه يقول لهم انه مش ابراهيم النخعي، لدرجة انه قتل في التعذيب وهو يرفض ان يعلن انه ابراهيم التيمي وليس النخعي. اخواني في الله، دي الاخوة في الله. الان اخواننا في سوريا لما واحدة يختطفوها، هم مركزين على المحجبات بالذات، لما بيختطفوا بيختطفوا المحجبات بالذات، ولما بيختصموا بيختصموا المحجبات بالذات، لما يختطفوها عربية تويوتا يا اخواني معطلة الطريق 95-17، عربية تويوتا كرولا 95-17، يعني ان شاء الله ما تبقاش تبعنا، عربية تويوتا كرولا 95-17، لو حد دي سيارته يعني ايه يعني الوجه اللي يقوم كده باذن الله سبحانه وتعالى. اخواني في الله، كنا بنتكلم في ايه بقى؟ مركزين على المحجبات. انا شايف الاخوة يعني بتلم فلوس من الرجالة، الرجالة غلابة يا جماعة، يلموا من النساء الذهب بتاعهم، انما الرجالة على قد حالهم، احنا عايزين ذهب، عايزين مخفة وزنه وثقلت قيمته وعلت قيمته. اخواني في الله، يختطفوا اخته ويطلبوا من زوجها فدية 1,000,000 ليرة، فيتصل يقول لهم سمعوني صوتها عشان اتأكد انها لا تزال حية، فلما تكلمه تقول له ويتصرخ لا تدفع لهم الفدية، حتى الآن اختصبني 20 منهم. لحد دلوقتي السوريين بيتحملوا القتل ولكن لا يتحملوا الاختصاب. لما يخيروا واحدة يختصبوها ولا بنتها، لما يعملوا اختصاب جماعي 200 واحدة من المسلمات من السنة. اخواني في الله، قضية الاخوة، قضية لما تيجي تكلم حد دلوقتي يقولك احنا في مصر محتاجين ومشغولين، نعمل ايه دلوقتي؟ رحم الله الملك فيصل لما كان ايام حرب 73 ووقف مع المصريين ضد اليهود، وقف مع الاسلام ضد اليهود ومنع البترول عن اوروبا، العالم كله ارتج بسبب هذا القرار. حتى الان سعر البترول متأثر من ايام هذا القرار. لما وقف هذا القرار كيسنجر ركب طيارة وراح له، قال له انا ما فيش في طيارتي لتر بنزين واحد، لتر وقود واحد، قال له وانا اريد ان اصلي في المسجد الاقصى، تقدر تحقق لي الامنية دي وانا حقق لك الطلب بتاعك؟ رئيس الولايات المتحدة الامريكية راح له، استقبله في خيمة وقدم له تمر ولبن، وقال له لو ضغطتوا علينا عشان نديكوا البترول غصب عننا احنا هنحرق ابار البترول وهنرجع زي ابائنا نسكن في الخيم وناكل التمر ونشرب اللبن. رئيس وزراء بلجيكا ركب ساب السيارة بتاعته وركب عجلة لان ما كانش فيه وقود. الحركة في العالم اتشلت، ورغم الضغط الرهيب عليه كان قرار من راجل، من حاكم راجل. الموقف اللي احنا فيه ده محتاج رجولة يا اخواني. لحد الوقت الشارع اللي في جدة اللي فيه السفارة الامريكية، الملك فيصل سماه شارع فلسطين عشان يجبر امريكا انها تكتب كلمة فلسطين في كل الخطابات بتاعتها. الشارع الموازي ليه اسمه شارع الاندلس، كان رجلا رحمه الله. احنا الوقت عايزين موقف بهذا المنظر، عايزين موقف، عايزين رجولة، عايزين مواقف عملية بالمال وبالرجال. اخواني في الله، ما دينك؟ دين كل واحد مننا ايه؟ ده سؤال هنسأله في القبر. ما دينك؟ كان في واحد اسمه جفارة، جفارة يعني ده راجل شيوعي مشهور جدا جدا، عاش من اجل الشيوعية ومات من اجل الشيوعية. لما يعني سيطر على كوبا في ثورة مرضاش انه يحكمها وساب الحكم لكاسترو اللي لحد دلوقتي بيحكم كوبا، وقال انا مش هحكم، انا وظفت ان انا اعمل ثورات من اجل نشر الشيوعية. وهو في امريكا الجنوبية يقتل من اجل الشيوعية. ده راجل شيوعي. لو سألت شباب اوروبا وامريكا كلهم يقولك جفار الشيوعي. ليه؟ لانه عاش عشان الدين ده ومات عشانه. انت مسلم وانت مسلمة. طب الوقت احنا لما بنشوف ازمة من ازمات اخواننا زي ما قال فضلت الدكتور ياسر، جزء من جسد الامة بينزف، جزء من جسد الامة بيطعن. طعنوا في دينكم. لما يطعن في جسد الأمة ما تصرفنا يا إخواني في الله؟ لو ابنك الوقت مريض مش هتقول اسبوع وودي للدكتور، انت هتتصرف فورا. طب دينك هو اللي محتاج بقى. ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر شروط النجاة في سورة العصر، والعصر ان الانسان لفي خسر، على مدى الزمن الناس كلها خسرانة الا اللي حقق اربع شروط بس، شروط النجاة الاربعة على مدى التاريخ. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. انك تبقى انسان صالح عند كثير من المسلمين الان هو ده الدين. ولو جيت تقول له ان الدين زيادة عن كده يقول لك لا، الدين امن وعمل الصالحات. اللي ملتزم ملتزم لانه بيعمل الصالحات، واللي مش ملتزم مش ملتزم لانه ما بيعملش الصالحات. ولكن دين القرآن غير دين العوام. دين القرآن قال لك ده دول شرطين بس من النجاة. نص دينك لسه ما كملش، نص نجاتك لسه ما كملش. نص نجاتك انك مش تبقى صالح بس، انك تبقى مصلح. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نص دينك انك انت تبقى راجل مع دينك. نص دينك انك انت تبقى راجل. اخواني في الله، ما دينك لما الداعية راح وسط افريقيا ولقى امرأة اوروبية عندها 60 سنة عرفوه انها من وهي شابة صغيرة موجودة معهم في القرية بتشرب من المية اللي بطين مع نساء القرية، وبتتكلم وتنتشر وسط القرية عشان تنصر قرية واحدة وهبت حياتها كلها من اجلها عشان تحولهم للكاثوليكية بتاعتها. يا اخواني في الله، احنا ديننا محتاجنا، محتاج رجولة. وهم يد على من سواهم. يد، مش اماني، مش احلام، مش رغبات. وهم يد على من سواهم. اول جيش هينطلق لتحرير فلسطين هو اللي هيحرر فلسطين. ربنا سبحانه وتعالى قادر. ولكن مين اللي يطبق السنة دي؟ مين اللي يطبق سنة فإذا دخلتموه فإنكم غالبون؟ قضية الرجالة، قضية ان احنا فكرنا في كثير من الحلول لسوريا ولم يفكر الكثير حتى الان في حل الجهاد، ولم يفكر حتى الان الكثير في حل الرجال، في حل الجهاد من اجل ارض الشام، ارض الملحمة. وكما قال العلماء، ارض المحشر، ارض الملحمة، ارض الشام. اخواني في الله، النبي عليه الصلاة والسلام لما بايع الانصار، لما بايعهم بايعهم على 5 شروط. 5 شروط مفيش اصلا عمل في الدنيا ينجح من غيرهم. مش قضية ان المدينة المنورة قامت عليهم بس، مفيش عمل في الدنيا ينجح الا لو الرجال اللي فيه معاهدين ربنا على 5 دول. اول حاجة الانصار بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام عليها، على السمع والطاعة في المنشط والمكره. في المنشط والمكره يعني ايه؟ يعني الدين مش تابع لحالتك النفسية، الدين مش تابع لحالتك المزاجية. مش لاني متضايق النهاردة مش فاضي بكره مشغول بعده، الدين ما هوش مرتبط بظروفك، ملوش دعوة بظروفنا. وعلى النفقة في العسر واليسر. هو مين اللي بتصرف عليه في العسر واليسر؟ قابلت اخ من اخواننا، راجل من الناس اللي يعني بيسعى على رزقه يوم بيوم عشان اولاده، بيقول لي انا بنتي بتاخد ازازة دواء في اليوم في كل 20 يوم ب300 جنيه عشان مرض عندها. ربنا يشفي مرضى المسلمين جميعا. بيقول لي انا خارج النهاردة في جيبي 3 جنيه لربع. مراتي اتصلت بيا دلوقتي قالت لي ازازة الدواء خلصت ولازم اجيب ازازة الدواء، اعمل ايه؟ قلت سبحان الله، لو الراجل ده ينفع يقول لمراته معيش، ما ينفعش. ليه؟ الوحيد اللي بتصرف عليه في العسر واليسر هو ابنك. معاك معاكش استلف اتصرف، انما لازم ابنك ياكل ويتعالج. يعني الدين يبقى زي ابنك، الدين تنفق عليه في العسر واليسر. دي المرجلة يا اخوانا، دي المرجلة. الدعوة محتاجة رجالة، مين هيكون هم؟ الدعوة محتاجة اموال، مين اللي هيدفعها؟ وعلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. يا نهار ابيض، هو مش ده الكلام اللي بيقول عليه تطرف وارهاب؟ خطة امريكا من اجل هدم النظام السياسي في مصر قبل الثورة، ومن اجل ايجاد نظام علماني كان اسمها خطة ايه؟ الف جرح صغير في الجسد بتاع النظام السياسي. يقولك انا ممكن اطعنك اقتلك. طب مش عارف اطعنك، هجرحك الف جرح صغير، كل جرح هينزل نقطتين دم بقضيت عليك. هي دي الخطة اللي بيعملوها مع الاسلام، الف جرح صغير في جسد الاسلام. كل معصية، كل شاب عاصي، كل موقع من المواقع الإباحية على النت، كل كل كل عد بقى ملايين الجراح في جسد الإسلام. سبحان من بعد كل هذا لسه الأمة واقفة على رجليها وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلا جسد الإسلام هيتملى بالجراح. أربعة، وعلى أن تقوموا لله لا تخافون في الله لومة لائم. نايب الطوارئ بيسموه أندر كول، تحت الطلب، في أي لحظة الطلب لازم ينزل للحالة لأنه نائب طوارئ. الإسلام بيقول لك كل واحد مننا وكل واحدة مننا نائب طوارئ، أندر كول، تحت الطلب في أي لحظة. وعلى أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. يعني إيه تمنعوني يا إخوانا؟ عشان تشوفوا المرجلة، عشان تشوفوا يعني ايه رجالة. يعني ايه تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وابناءكم؟ يعني ايه المذبحة اللي حصلت في سوريا من كذا يوم ولحد دلوقتي الجثث مش عارفين يشيلوها، في حماة مش عارفين يشيلوها بسبب القصف بالطائرات؟ وعلى ان تمنعوني. النبي عليه الصلاة والسلام وقت ما كان الانصار بياخدوه بيقوا عليه الصلاة والسلام، كان النبي مطلوب حيا او ميتا في جزيرة العرب كلها. عارفين لما يقولك مطلوب حيا او ميتا؟ عارفين لما الانتربول العالمي يقول على واحد وانتد لازم يطبط عليه؟ عارفين لما عملوا لأسامة بن لادن 100 مليون دولار للي يجيبه؟ عارفين لما العالم كله ضرب افغانستان بسبب شخص واحد دخلها؟ النبي عليه الصلاة والسلام وقتها كان اخطر عند العرب امنيا من هذا الوضع كمان، ومع ذلك قووه، ومع ذلك نصروه، ومع ذلك وقفوا معاه. انت متخيل الوضع؟ متخيل؟ وعلى ان تمنعوني دي كان تمنها ايه؟ متخيل كانت المكة كانت فاتيكان العرب. تخيل لو ناس حاربوا الفاتيكان، العالم كله هيحاربهم ليه؟ الارض المقدسة بتاعتهم. مكة كانت فاتيكان العرب، معنى ان المسلمين كانوا يقفوا في وجه مشرك مكة، ان الدنيا كلها كانت هتقف في وشهم، والانصار قابلوا. اخواني في الله، الدين محتاج رجالة. عايزين نعرف خط سيرنا في الازمة دي ايه. اول نقطة في الروشتة سريعا، اول نقطة في هذه الروشتة سريعا، احياء الاخوة. ان احنا نعرف ان اللي بتغتصب دي اختك، ان اللي بيتذبح ده اخوك. احياء معنى الاخوة، احياء معنى الاخوة في الامة مرة تانية. احياء، احنا اخواننا شوية طوب مرمي من غير الاخوة. الاخوة هي المونة اللي بتحول الطوب لجدار. من غير الاخوة الامة دي شوية طوب مرمي ملوش قيمة ولا وزن. الاخوة انك تعرف المعنى ده. الصحابة لما عاشوا معنى الاخوة ضحوا عشان بعض بمالهم. ابو بكر الصديق، واحنا بنتكلم الوقت عن التبرع بالمال، ابو بكر الصديق خرج من ماله 3 مرات، مرة في الهجرة، ومرة في تبوك، ومرة اول ما اسلم طلع كل ماله عشان تحرير اخوانه العبيد اللي بيعذبوا. يعني انفق كل ماله على الاخوة، يعني انفق كل ماله عشان الاخوة في الله. يعني لو واحد انفق كل ماله على اخوانه ده يبقى ماشي وراء ابو بكر الصديق. الصحابة ضحوا عشان بعض بحياتهم يا اخواننا. عارفين مرثد ابن ابي مرثد الغنوي؟ سيدنا مرثد كانت وظيفته، والحديث صحيح، كانت وظيفته يعرف انه هو ثغره ان لما يجي واحد يهاجر من مكة ويتقبض عليه ويتحط في سجن ويتأيد بالاغلال ويتحط عليه حراسة مسلحة كان ثغره انه يروح يحرره ويهرب بيه ويرجع بيه للنبي عليه الصلاة والسلام. مرصد مرة رايح يجيب واحد من اخوانه، تخيل واحد من اخوانك دخل فيه يعني سجن من سجونه وانت رايح تحرره عملية يعني مقتول مقتول، وجد وامرأة اسمها عناق كانت صديقته في الجاهلية، صديقته في الجاهلية، فدعته الى الزنا فرفض لان النبي عليه الصلاة والسلام حرم الزنا، فصرخت ولمت عليه الناس فجري واستخبى، جي المشركين بيدوروا مش عارفين هو فين، لدرجة انهم قضوا حاجتهم عليه وهو لا يتحرك من مكانه. لو انت مكان مرصد انت نجيت من الموت بعقوبة، انت نجيت من الموت بمعجزة. لو انت مكان مرصد اول ما يعدي 3-4 ساعات والدنيا تفضى هتعمل ايه؟ هتطلع تجري على المدينة المنورة وكفاية عليك البطولة. فاذا بمرصد اول ما الدنيا تهدى يقوم يكمل المهمة ويجيب اخوه ويشيله باغلاله، واول ما يخرج من مكة يكسر الاغلال وينطلق به الى النبي عليه الصلاة والسلام. هي دي الاخوة يا اخوانا، هي دي الاخوة يا جماعة، هي دي معاني الاخوة الحقيقية يا جماعة. سيدنا موسى لما شاف الفتاتين قال ما خطبكما يا موسى يا ابن عمران؟ ده ابن كثير بيقول ان هو من اكل ورق الشجر بطن جلد بطنه خضر، بيقول انه من كتر الجوع جلد بطنه دخل في ظهره. تخيلوا موسى وهو في الموقف ده اول ما يلاقي فتاتين محتاجين نصرته ينسى مشاكله وينسى المشاكل اللي هو فيها وينسى ان امن الدولة في مصر بيطار ويقف عشان ينقذ الفتاتين. اخوانا ده المجدع والمجالة دي، ده اول سلمة في منابر النور. يا اخوانا منابر النور مش ببلاش، ظل عرش الله مش ببلاش، اوثق عرى الايمان مش ببلاش، يغبطهم النبيون والشهداء مش ببلاش، وجبت محبتي مش ببلاش، حقت محبتي مش ببلاش، كل دي ثواب الاخوة في الله. النقطة التانية احياء العقيدة يا جماعة. يعني ايه احياء العقيدة يا اخوانا؟ اكبر جريمة عملها مبارك مش انه فتح المعتقلات، اكبر جريمة عملها مبارك مش انه عمل المواقع الاباحية، اكبر جريمة عملها مبارك مش انه ساب المخدرات تدخل، اكبر جريمة عملها مبارك، عارفين اكبر جريمة عملها مبارك ايه؟ انه موت جوه الناس انهم يبتفكروا بالدين في حياتهم، انه طلع جزء كبير من الجيل اللي موجود دلوقتي ما بيفكرش الدين بيقول دي حلال او حرام قبل ما يعملها، انه موت احساس الناس بعقيدتها، انه خلى الناس تخلع نظارة العقيدة. لما نبص دلوقتي للمجلس العسكري بيطبق الشرع ولا لا؟ مهما عمل ما بيطبقش الشرع يبقى زيه زي مبارك. لما نبص ستيف جوبز اللي بعض الناس فتنت بيه لما مات وقال لك ده اللي عمل الايباد واللي عمل الايفون، انتوا بصيتوا للي عمله في حق المخلوق وسبتوا الجرائم اللي في حق الخالق. لما يجي شخصية من غير المسلمين تموت وتلاقي الناس بتقول لك ده كان وكان، انتوا ناسيين انه بيقول ان محمد كاذب؟ انتوا ناسيين انه بيقول ان القرآن افتراء؟ انتوا ناسيين ان ربنا قال عليه لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة؟ انتوا ناسيين ان ربنا قال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا؟ لقد جئتم شيئا ادى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ان احنا نبص من نظارة العقيدة بشار مجرم. ليه يا امة محمد؟ لانه بيغتصب النساء وبيقتل الناس. يا سلام، دي جريمته؟ كل اللي بصته له جريمته في حق المخلوق ونسيته جريمته في حق الخالق ونسيته انه كافر ونسيته انه علوي نصيري ونسيته انه بيقول علي هو الله ولا يذب الله. يا اخوانا عايزين الأمة تاني تلبس نظارة العقيدة. النوازل فرصة ان الناس ترجع تاني تلبس نظارة العقيدة، وإلا النصرة مش هتنزل يا اخوانا. ممكن واحد يتجرح جرح متر في رجليه وما يموتش، ولكن جرح ملي في قلبه يموت. القلب ما يحتملش، العقيدة هي القلب. اقل جرح في العقيدة ضيع مصير الانسان يا اخوانا. يا اخوانا لازم نفوق للمسألة دي، مسألة العقيدة. الجزء الثالث من الروشتة التبرع بالمال. التبرع بالمال قلت لكم رقم واحد الرجالة، الجهاد يا اخوانا. كثير من الناس فكر في لم التبرعات، وكثير من الناس فكر في ارسال اطباء. لو حد فكر في ارسال رجال هيقوم الجهاد في بلاد الشام. الرجالة على الاقل الاستعداد للجهاد، على الاقل الاستعداد للجهاد. الجزء الثاني من الروشتة قلنا اخذ موقف زي الملك فيصل كده لما خد موقف لف في اوروبا وامريكا حوالين نفسهم وهددوه وقف. عايزين حاكم راجل، نفسنا في حاكم راجل، نفسنا يحكمنا راجل مش عميل، مزور، امعة، نصاب، رئيس عصابة، نصها في السجن ونصها لسه برا. ربنا يخلصنا منهم كلهم. الجزء الثالث من الروشتة او الجزء الاخير بعد تصحيح النظر العقائدية، الجهاد بالمال. الجهاد بالمال من اهم اسباب احتلال الغرب لينا من اكتر من 100 سنة. ان الناس ما كانتش عايزة تصرف على حركات المقاومة. كان كل بلد انجلترا او فرنسا او ايطاليا دخلت فيها كان في حركات مقاومة زي سوريا الوقتي، ولكن الناس ما كانتش عايزة تصرف. واقرأوا ان شئتم كتاب شكيب ارسلان يعني عن السبب في احتلال الدول الإسلامية بكل الحركات المقاومة اللي كانت فيها. إخواني في الله، النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا في رواية عن رب العزة أن الله يأتي بعبده يوم القيامة فيقول: عبدي استطعمتك فلم تطعمني. يا رب أطعمك إزاي؟ أما علمت أن عبدي فلان استطعمك؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ ما تخافش بقى ان ربنا يقول لك يوم القيامة: استطعمك اهل سوريا فلم تطعمهم. اما علمتم يا اهل مصر انكم لو اطعمتموهم لوجدتم ذلك عند الله. يا اخوانا ابن مسعود بيقول: يحشر الناس يوم القيامة اظمأ ما كانوا قط، اجوع ما كانوا قط، اعرى ما كانوا قط. فمن سقى لله سقاه الله، ومن اطعم لله اطعمه الله، ومن كسى لله كساه الله. يا اخواننا لما النبي عليه الصلاة والسلام جه قبائل مجتاب النمار هدومهم مقطعة، النبي عليه الصلاة والسلام تمعر وجهه، فالصحابة جمعوا لهم تبرعات، فوجه النبي تهلل عليه الصلاة والسلام. يا اخواننا يلي عايزين وجه النبي يتهلل بسببكم. اهل سوريا مش مجتاب النمار، اهل سوريا مقطع الاجساد، اهل سوريا مختصب الاعراض، اهل سوريا بيشردوا وبيتعمل لهم كمان يتقتل اللي بيحاول يهرب على الحدود كمان. يا اخواننا اين وقفتنا مع اخواننا؟ محتاجين مال. ربح البيع ابا يحيى لما ساب ماله عشان الاسلام. ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم لما طلع ماله عشان الجهاد. لابد من الدعم بالمال. مسألة ان الاخ يلف بالصندوق والاخ ده يديله جنيه وده يديله 2 جنيه والاخت دي تطلع 3 جنيه. يا اخوانا الجهاد بالمال مش معناه انك ترمي 2 جنيه ولا 10 جنيه ولا 50 جنيه في الصندوق، معناه انك تجهد رأس مالك. ده الجهاد، انك تجهد جيبك، ان الموضوع يبقى فيه اجهاد للنفس. 8 مرات ذكر الجهاد بالنفس والمال، 7 منهم قدم المال على النفس. انك تطلع بحق وحقيقي. هناك ممكن كتيبة ما تضربش بلد مقابل 1,000,000 دولار رشوة. يا اخوانا ياخدوهم ويخفوا عننا. يا ياخدوهم ويخفوا عننا. اخواننا محتاجين فلوس، الجهاد محتاج فلوس، الجهاد محتاج اموال، العلاج محتاج اموال، الاطعام والسقاء محتاج اموال، الموضوع محتاج مال. عصب اللي بيقول ان الموضوع محتاج مال، مش احنا، الله. اموالكم التي جعل الله لكم ايه؟ قيامة. يعني ايه قيامة؟ يعني عمودك الفقري. يعني من غيره يبقى الانسان زي الحلس البالي بدون عمود فقري اصلا، خلاص. والدعوة زي وزيك، عمودها الفقري بجانب الرجال المال بإذن الله سبحانه وتعالى. محتاجة مال يا اخوانا، نطلع لله ونتصدق لوجه الله، مش نتصدق، نجاهد، نجاهد بالانفاق. اخواني في الله، قضية سوريا ما نحسبهاش ابدا انها شر لينا. اللي بيحصل ده خير، اللي بيحصل ده مخاض. ربنا سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى بيسير الاحداث بعلمه وحكمته حتى نصل الى التمكين لدين ربنا. القضية مش ان الدين هينتصر ولا لا، القضية انت فين، انت دورك ايه، انت هتقول لربنا ايه. القضية مش الخوف على الاسلام، الاسلام قادم قادم. القضية احنا هنبقى فين. ادعوكم اخواني واخواتي للتبرع المجهد للنفس، للتبرع المجهد للظروف الدنيوية، للتبرع المجهد لرأس المال. هو ده معنى الجهاد بالمال. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزا الله خيرا دكتور حازم شومان على هذه الحرقة التي تعصر قلبه وقلوبنا جميعا. وأنا أبشره يعني ما زال معنا فقرات يا أخوانا. أخوكم أحمد عبد الكريم من اللاذقية يريد أن يشكركم، وأيضا معنا المنشد أبو عمار. أنا أبشر الشيخ دكتور حازم وأقول له أن الآن أرسل إلينا أحد إخواننا عدة آلاف من الجنيهات، وأنا أعتقد أن المصريين والسكندريين يعني لن يعني يألوا جهدا في أن يتبرعوا بكل ما يستطيعون الليلة. الدعوة السلفية بتقيم معرض للسلع المعمرة بأرض المعارض بالرأس السوداء من يوم 30/3 إلى يوم 7/4. دخل هذا المعرض كله بإذن الله تعالى سوف يذهب لإخواننا الجوعى والمحتاجين والعراء في سوريا. فنحرص بإذن الله تعالى على أن نمتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. وقوله صلى الله عليه وسلم: المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فأخوة الإسلام وأخوة الإيمان تظهر في هذه المواقف وفي الملمات وفي الأزمات. إخواننا اللي على جانب الطريق لو سمحتم، علشان بس لا نعيق حركة السير والناس تتململ مننا، جزاكم الله خيرا، ابقوا معنا. ما زال معنا أخونا الأستاذ أحمد عبد الكريم هيشكر الشعب المصري، وإن كان لا شكر على واجب، فهذا فرض وواجب علينا أن نعين إخواننا، ولكن كما قال صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فلا بأس أن نستمع إليه الأستاذ أحمد عبد الكريم بلوش من اللاذقية، وبعده المنشد أبو عمار مع نشيد سوريا. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كل السوريين الأحرار المرابطين في الداخل والمهاجرين والمهجرين، وسلام من المعتقلين في سجون الصفويين إليكم. إليكم إخوتنا المصريين، فأنا أحمل أمانة بالسلام عليكم أصحاب الدعوة السلفية وحزب النور، وشكر خالص من كل أخ ناصرتموه ووقفتم إلى جانبه. باسم تنسيقية الثورة السورية في الإسكندرية أتوجه إليكم أيها السادة لأنقل لكم الواقع الصعب الذي تمر فيه شقيقتكم سوريا. لقد مر عام ونيف، على انطلاق ثورتنا، ثورة الحرية، ثورة الكرامة، الثورة السورية المباركة، وما زال كل العالم يتفرج. استغاث الشعب السوري وأرسل ممثلين عنه في كل المحافل الدولية والعالمية وفشل. شكلنا مجلسا وطنيا من أطياف المعارضة وفشل. دعونا الإنسانية وحقوق الإنسان وشرحنا قضيتنا، فلم يستطع أحد نصرتنا. أيها الإخوة الكرام، استجرنا بكم فلبيتم، وطلبنا عونكم فما قصرتم، وتأكدنا بأن ثورتنا ثورة نصرة لدين الله. يقتل إخوتنا في سوريا على الهوية، ونهجر من أرضنا فقط لأننا على دين الحق. تغتصب نساؤنا وتنتهك أعراض إخوتكم يا إخوتي، والله والله فقط لأننا على دين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. من لم يزر سوريا لا يعرف من هو نظام الأسد، ومن لم يزرها لم يعرف ظلم هؤلاء الفاسدين علينا. استبشرنا النصر لبلادنا بعد نيلكم الحرية. إن مصر العربية استقبلتنا فنحن في حمايتها وحماها، ولكن في الأيام الأخيرة تحاول الحكومة الحد من نشاطنا وتقويض همتنا وعزيمتنا. فقد ضرب السوريون أمام السفارة الأسدية في القاهرة، وتهجم الأمن علينا وطردنا ليحمي مجرمين فاسدين ينفذون أوامر الأسد. لا بل، واعتقل 10 مواطنين سوريين سيحاكمون غدا، وقد يرحلون إلى الإعدام إن دخلوا سوريا. واعتقلت الحكومة المصرية شيخنا الفاضل لؤي الزغبي في مطار القاهرة يوم دخوله أول أمس، ولم نعرف ما السبب. يزداد خوفنا في هذه الأيام، وبدأنا نشعر بالغربة والوحدة، ونحن لم نحتمي إلا بإخوتنا المسلمين. ويوما بعد يوم تزداد أعداد الأسر السورية التي تأتي من الداخل إلى أرض مصر، فكيف ندعو المزيد من إخوتنا والخوف والإحساس بعدم الأمان داخل قلوبنا؟ إخوتكم السوريون المسلمون المهجرون يقيمون في الإسكندرية بأعداد كبيرة، ولكنهم خائفون من تسليم الحكومة المصرية وترحيلهم إلى سوريا. أيها الأفاضل، لا تتوقفوا بالدعاء لنا ولا تيأسوا، فإن غلبنا في بلاد الشام سوف يستطيع الصفويون نشر امتدادهم ليقارب بلاد عمرو بن العاص. خسئ الكافرون وسقط مخططهم بإذن الله. كلما تباطأ المسلمون في نصرتنا كلما ازداد القتل والذبح والاغتصاب. لقد سجنت زوجة أحد إخوتنا في سجون الأسد الغاشم، فطلبوا فدية لتحريرها مليونا أو أكثر. جاء زوجها ليحررها فقالت له: لا تدفع المال، فقد اغتصبوني أكثر من 20 مرة. ادفع هذا المال ثمن سلاح وبندقية، فبلادي سوريا أحق مني بالحرية. إنها تصرخ ألما على بلادها وعلى أبنائها وإخوتها، وتدعوكم وتدعو الإسلام لنصرة وطنها. وفي الختام، شكرا لكم، وشكرا للدعوة السلفية وحزب النور، وشكرا للشيوخ الكرام وعلماء ديننا الكرام، حماكم الله وحمى الأمة الإسلامية بوجود أمثالكم على هذه الأرض، ترفعون راية الحق والإسلام في وجه كل أعدائنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن بفضل الله عز وجل، ولعله بدعواتكم، جاء خبر لا يعرفه أخونا أحمد، أن الشيخ لؤي الزغبي أفرجوا عنه الآن بفضل الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يحرر أخواتنا الحرائر من سجون كلب سوريا، ونسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين وأن يمكن لدينه في الأرض وأن يفتح له قلوب الناس. الآن مع أخونا المنشد أبو عمار. الله الله الله الله يا جبار الله الله الله عليك ببشار عليك ببشار يا شعب سوريا فوت بولادك الأبطال أهون عليك الموت من القهر والإذلال يا شعب سوريا فوت بولادك الأبطال أهون عليك الموت من القهر والإذلال وفي حمص وفي درعا ودمشق والبنياس الخطوة مش رجعة تملى القلوب بحماس يا شعب سوريا فوق بولادك الأبطال الله الله الله الله يا جبار الله الله الله عليك ببشار عليك ببشار يا شعب كلمتك ما تخافش من الظالمين كمل على سكتك والنصر للصابرين يا شعب كلمتك ما تخافش من الظالمين كمل على سكتك والنصر للصابرين اشعر بارود ثورتك بدماء شهدائك ردت حروف غنوتك مع كل عشاقك ردت حروف غنوتك مع كل عشاقك نصرك يا شعب قريب وهتهزم الطغيان شمس الحياة ما تغيب والخطوة في الإمكان نصرك يا شعب قريب وهتهزم الطغيان شمس الحياة ما تغيب والخطوة في الإمكان اطلع يا شعب النور القدس صار قبلتك عدي وهد السور وافتح نيران ثورتك في الأقصى وفلسطين تتوحد الثورات تتجمع المدين وتقول بكل ثبات يا وطن الله أكبر إنه الجهاد وكبر بالوحدة أكيد هتقدر ترفع كل الرايات ترفع كل الرايات ترفع كل الرايات الله الله الله الله يا جبار الله الله الله عليك ببشار عليك ببشار الله يا جبار عليك ببشار اللهم عليك ببشار اللهم عليك ببشار اللهم عليك ببشار اللهم عليك به فإنه لا يعجزك اللهم عليك ببشار وأعوانه اللهم احقن دماء المسلمين المستضعفين في سوريا اللهم استر أعراضهم اللهم استر أعراضهم اللهم احفظ أموالهم اللهم أطعم جوعاهم اللهم اكس عريانهم اللهم آوهم يا رب العالمين جزاكم الله خيرا دعوة السلفية تقيم المعرض معرض السلع المعمرة بأرض المعارض بالرأس السوداء يوم 30 بإذن الله تعالى ودخل المعرض لإخواننا في سوريا كما يدعوكم حزب النور للقافلة الطبية والتي ستبدأ يوم 30 القادم بإذن الله تعالى على مسلان بكوس أمام مستشفى الهلال الأحمر، وتدعوكم الدعوة السلفية يوم الخميس المقبل بإذن الله تعالى هنا بمسجد التقوى للندوة الحوارية الكبرى مع فضيلة الشيخ محمود عبد الحميد، وهي بعنوان الدعوة السلفية واستشراف المستقبل. جزاكم الله خيرا، انصرفوا راشدين، وادعوا الله عز وجل لإخوانكم أن يفرج الله عز وجل كربهم وأن يعجل بنصرهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدعواتكم أن ينصر الله عز وجل أهله في سوريا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، يا ربنا لك الحمد حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك ويدفع عنا نقمك. يا ربنا لك الحمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. يا ربنا لك الحمد كما تحب وترضى. يا ربنا لك الحمد إذا رضيت. يا ربنا لك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد بجميع المحامد، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نسألك بحق أسمائك الحسنى وصفاتك العلى، متوسلين إليك باسمك الجبار. اللهم يا جبار يا جبار، اللهم يا جبار يا جبار، دمر بشار ومن والى بشار. اللهم دمر بشار ومن والى بشار. اللهم دمر بشار ومن والى بشار. اللهم اقتلهم بددا واحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اقتلهم بددا واحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اقتلهم بددا واحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، اهزم بشار ومن والاه وزلزلهم وانصرنا عليهم. اللهم اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم. اللهم اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم. اللهم اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم. اللهم اجعل بأسهم بينهم. اللهم اجعل بأسهم بينهم. اللهم اجعل بأسهم بينهم. اللهم سلط عليهم جنودك التي لا يعلمها إلا أنت. اللهم سلط عليهم جنودك التي لا يعلمها إلا أنت. اللهم سلط عليهم جنودك التي لا يعلمها إلا أنت. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وخفف لوعاتنا وآمنا في أوطاننا وكف أيدي الظالمين عنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وخفف لوعاتنا وآمنا في أوطاننا وكف أيدي الظالمين عنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وخفف لوعاتنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، بحق اسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. اللهم اجمع كلمتنا ووحد صفنا وألف بين قلوبنا وانصرنا على من عادانا. اللهم اجمع كلمتنا ووحد صفنا وألف بين قلوبنا وانصرنا على من عادانا. اللهم اجمع كلمتنا ووحد صفنا وألف بين قلوبنا وانصرنا على من عادانا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فأعزه وبارك له في سعيه، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم. اللهم إنا نسألك بحق أسمائك الحسنى وصفاتك العلى، متوسلين إليك بكل عمل صالح ابتغينا به وجهك الكريم، الرحيم أن تجعل مصر وسوريا وفلسطين وسائر بلاد المسلمين أمنا أمانا سخاء رخاء دار عدل وإحسان. اللهم اجعلها أمنا أمانا سخاء رخاء دار عدل وإحسان. اللهم أمنا أمانا سخاء رخاء دار عدل وإحسان. اللهم من فرج عنا ففرج عنه. اللهم من أسدى إلينا معروفا فاجزه خيرا وبركة ونورا وسرورا. إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا يا صادق الوعد يا حي يا قيوم. اللهم دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا فاستجب لنا كما وعدتنا يا أكرم الأكرمين. آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. وجزاكم الله خيرا أجمعين خير الجزاء بحق اسمه الأعظم. ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل.